إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي حبيبنا ونبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ذنب عصي الله جل جلاله فيه هو ذنب الحسد، هذا الذنب الذي أخرج إبليس من الجنة. عندما خرج إبليس من الجنة طلب من الله جل جلاله طلبا، فقال: إذن لي أن أغوي العباد وأن أغوي الناس حتى أدخل من أستطيع معي جهنم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا الملعون أحبتي في الله دأبه كيف يخرب على أعمال الصالحين وكيف يفسد بين الناس، بل نصب عرشا على الماء وأرسل من هذا العرش الجنود، وفي آخر كل نهار تأتي جنوده ويسمع منهم الأخبار، فيقول: هذا ما زلت به حتى زنى، ويقول الآخر: ما زلت بهذا حتى شرب الخمر، ويقول: هذا ما زلت وما زلت. يأتي أحد جنوده ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بين فلان، فيقول: أنت، ويدنيه منه. قال عليه الصلاة والسلام: أيس الشيطان أن يعبد في العرب. هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، لن يأتي يوم على جزيرة العرب يعبد الناس فيه الشياطين عموما، بيطلع واحد اثنين يدعون كذبا وزورا وبهتانا عبادة الشياطين، ولكن في جزيرة العرب الناس جميعا يعبدونه، أيس الشيطان. ولكن تحريش بينكم، في التفريق بينكم، في إيقاع العباد بعضهم البعض. لذلك أحبتي في الله، ضمن هذه السلسلة الطيبة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها على مرور 7 أسابيع ماضية، السلسلة التي تحتاجها الأمة اليوم مع وجود الكثير من الأزمات التي تمر بها الأمة، كما نقول دائما نردد، أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإقليمية وصحية، ولكن الأزمة الأم والتي سببت كثيرا من هذه الأزمات أزمة الأخلاق. وفي هذه الخطبة الثامنة أحببنا أن نقف أحفي الله وإياكم مع مرض خطير عضال من هذه الأمراض التي تمر بها الأمة، بل هو سبب عظيم في وقوع كثير من الناس عند وجود هذا المرض في كثير من الآثام والمعاصي، ألا وهو أحبتي في الله خطر اللسان ومرض اللسان وآفات اللسان. هذا العضو الصغير الذي لا يأبه إليه كثير من الناس، الذي هو أصغر ما فيك لكنه أخطر ما فيك، إن ضمنته ضمنت الجنان، إن تفلت منك تفلت منك الجنان. قال الحبيب العدنان عليه أفضل صلاة وسلام في الحديث الصحيح: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، أي اللسان والفرج. إن تضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وقوعك في الزنا وعدم وقوعك في الوقوع بأعراض الناس بلسانك، النبي صلى الله عليه وسلم مش فلان ولا علان ولا مسؤول ولا أحد من أهل الدنيا، النبي يقول ضمنت له الجنة، يضمن لك الجنة. لما أحبتي في الله لابد أن نقف مع هذا المرض؟ أولا لأنه مرض تخف به كثير من الناس، والملتزمين أحيانا إلا من رحم الله قبل غيرهم، أهل الصلاة، أهل المساجد، من صاموا رمضان، من أخرجوا زكاة أموالهم، من يمموا بيت الله الحرام وذهبوا إليه، من أقاموا العمرة والحج، من أطلقوا اللحى والتزموا بالسنن، من لبست الحجاب والخمار. هؤلاء أحيانا قد يتساهل بهذا المرض، والشيطان يريد هذا، الشيطان يريد أن يخفف عليك هذا الأمر، فلا تأبه له ولا تراه أمرا عظيما خطيرا حتى يخسرك حسناتك ويأتي بسيئات غيرك فيكبها على كتفيك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أخطر أمراض اللسان أحبتي في الله مرض الغيبة، المرض السائر المنتشر بين الناس اليوم إلا من رحم الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو كان للغيبة رائحة منتنة والله لما وقف واحد منا أمام أخيه. والغيبة رائحة، من رحمة الله أنه حجب عنا هذه الرائحة. اسمع معي أخي الحبيب، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أمامها صفية، صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه غيرة النساء، أمر طبيعي في فطرة النساء، حتى لا يأتي أحد وينال من أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. فتقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرها: حسبك من صفية كذا، وأشارت بيدها. قال: تقصد أنها قصيرة، يعني بكفيك أن صفية قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وتغير وجهه وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما معنى هذا الكلام؟ أي لو كانت هذه الكلمة من نوع الماء وصببناها، كلمة صببناها في بحور الدنيا، قال لأنتنت بحار الدنيا. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه مرة مر على قوم فسمعهم يغتابون، قال: قوموا فتوضأوا حتى لا تصلوا غيبة، لأنه ما نلتم الآن والله أخبث من الحدث ومن الخبث. والخبث أعزكم الله ما يكون سببا في وجوب الوضوء عليك. من الإنسان ما قلتم أنتن وأخبث من الحدث. نعم صدقت يا ابن مسعود، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو مزجت بماء البحر لمزجته؟ أعزكم الله، نتن الدنيا وخبث الدنيا ينزل للبحار، ولكن البحر كما قال عليه الصلاة والسلام يبقى طاهرا. عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، كل أوساخ الناس تنزل في البحار، ولكن حكمه الشرعي أن ماءه طاهر، فإذا نزل إليه إنسان وتوضأ أو اغتسل منه يبقى طاهرا. كل أوساخ الدنيا ما نجزت البحار، وكلمة غيبة تنجس البحار. كم الغيبة خطيرة. لذلك أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في مثل هذه الأيام، ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج كما قال بعض أهل السير، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقلبه ورحمة ورأفة به، بعدما أهانه أهل الطائف وأخرجوه وضربوه وسبوه، وكأن الله يقول له: يا حبيب الله، إن كان أهل الدنيا لا يستقبلوك فأنا عندي في ملكوت عرشي أستقبلك. فأرسل له ربنا جل جلاله جبريل عليه السلام وعرج به. وقصة الإسراء معروفة لدى الجميع، لكن أريد أن أقف معها بوقفة سريعة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه جبريل وهو يريه حال الناس يوم القيامة، يقول كما يروي لنا ذلك أنس في البخاري ومسلم، يقول: مررت على أقوام لهم أظفار. هذه الأظفار طويلة، إذا كان الظفر طبيعي يا إخواني وطويل يؤذي. قال: أظفار من نحاس. تخيل معي ظفر من نحاس ومروس. قال: يخمجون وجوههم وصدورهم. هو بنفسه لم يجعل الله له أحدا يخمشه، هو بنفسه يخمش وجهه وصدره. قال: ثم يعودون لذلك وتسيل منهم الدماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقزز من هذا المنظر، قال: يا أخي يا جبريل، من هؤلاء؟ ماذا كانوا يفعلون في الدنيا؟ ما هو الذنب العظيم الذي فعلوه حتى عذبوا بهذا العذاب؟ فقال جبريل عليه السلام: يا أخي يا محمد، هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس ويقعون في بعضهم، يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. قد يقول قائل: يا شيخ أنا بقول له الكلام بوجه. يا سلام، ومن قال لك أن هذا يعطيك الإجازة الشرعية لأن تغتابه في غيبته؟ أولا أحبتي في الله، هل ندري ما الغيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فيك تحط ميزان بجيبتك، أي كلمة قبل أن تخرجها تضعها في هذا الميزان، إن رجحت فيها كفة الحسنات فقلها، وإن رجحت فيها كفة السيئات أنصحك لله حبيب الغالي لا تقلها، خطيرة عليك في الدنيا وفي الآخرة. ما هو هذا الميزان؟ إن كان هذا الكلام يكرهه أخاك لا تقله. لو بتقول لي أنا بقوله بوجه وبيسمع مني وأنا حر وأقول هذا الكلام، أعجبه أم أغضبه؟ أبدا. إن كان هذا الكلام يكرهه أخاك لا تقله، وخصوصا في غيبته. ذكرك أخاك بما يكره، والله أقل الكلمات التي قد لا تأبه لها غيبة. كان أبو بكر وعمر يا إخواني في الصحيح صائمين، حضرا طعام، ذهبا وعدا. كانت العرب عندهم دائما من يخدمهم، وكان عند أبو بكر رضي الله عنه غلام يخدمه، فذهب إليه وعاد فوجده نائم. فقال أبو بكر لعمر، فقال: إنه لم يعني ينام كثيرا. بس هذه الكلمة اللي يا شيخ مرئها الآن، إذا قلنا كلمة مشكلة. وهذا سيده أبو بكر وعمر إنه لنؤوم، بعدين أيقظوا وقالوا يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وقل له إن أبا بكر وعمر يطلبانك لتأكل معهما. فذهب إليه وقال يا رسول الله إن أبا بكر وعمر يطلبانك، فقال قل لهما لقد أكلتما. ذهب إليهما فقال الكلام، فذهب إلى النبي قال يا رسول الله والله ما أكلنا، ما تذوقنا طعاما منذ الصباح. قال ما نلتما من أخيكما آنفا. قال جل جلاله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل أحد يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذير ليس بنبوي، مع عظمة الكلام النبوي تصوير رباني لعظمة أن تتكلم على أخيك. لذلك جاء رجل اسمه الأسلمي كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبين أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الزنا 4 مرات، والنبي في كل مرة يرده يقول لعلك قبلت لعلك لعلك، بده النبي عليه يبعد عنه الحد 4 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيم عليه الحد، وكان متزوجا وحده الرجم. فيقف 2 من الصحابة بعدما رجم مات ينظرون إليه وقال إن هذا لم تسمح له نفسه أن ينتهي عن محارم الله، فبقي على ذلك حتى أوصل بنفسه إلى هذا المكان، أو كما قال تركهما النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مشى ومشيا معه، فبعد فترة قليلة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى حمارا أعزكم الله قد مات، فانتفخ فانقلب على ظهره فأنتن فخرجت منه رائحة نتنة. قال عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال تعالى، فجاء قال انزلا وكلا من هذا الحمار. يا رسول الله نأكل من هذا الحمار؟ ما السبب؟ لما؟ قال والله ما نلتما من أخيكما آنفا أخبث من أكلكما للحمار. كلام خطير، إن الرجل ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. عمر يدخل على أبي بكر يجده يمسك بلسانه يقول ما بك يا أبا بكر؟ قال يا عمر إن هذا أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود ما في الدنيا شيء أحوج إلى حبس من اللسان. وقال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، ليس من الضرورة تكلم فلا تؤخذ عن صمت حتى يقال عني متكلم. ويشل المجالس وقاعدين بماذا نتكلم؟ نساء ورجالا، ولو تكلم وفتحنا الباب للنساء لوجدنا العجب العجاب. بماذا نتكلم؟ فراغ، ليس عندنا شيء، هذه فعلت وهذه أكلت وهذه لبست. وبما تكون الغيبة؟ تكون الغيبة في كل شيء. انظر كيف مشى، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فقام رجل فكأنه قام متباطئا كأنه مريض. فبعد ما خرج واحد من الرجال الذين كانوا جالسين قال يا رسول الله ما أعجزه، يعني شو تعبان قيامه مثقل. قال قم قد سقطت شهادتك لا تجلس معنا، قد سقطت شهادتك. قال يا رسول قد تبت. قال لا يجلس معنا من لا يعظم حرمات القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا. حرمات القرآن. يقول ابن عمر رضي الله عنه بعدما نظر مرة إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك. شو رأيكم يا إخواني في الله اليوم لو الواحد يقترب يريد أن يأخذ من الكعبة حجرا صغيرا يسمح له؟ الأمة الإسلامية تقوم عليه، هذه الكعبة. قال ابن عمر اسمع، وهذا مأخوذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعظمك وما أعظمتك ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحرمة المسلم أعظم منك. حرمة المسلم أن أنال منه أعظم من حرمة الكعبة. وهل عظمت الكعبة إلا لأنها تنتمي لهذه الشعائر الرائعة التي يقوم بها المسلمون حولها؟ لذا أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الخطر العضال، وكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بعدما سأله عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجا؟ كأنه يقول: كثرت علي شرائع الإسلام، من نجات؟ ما سفينة النجاة في زمن الفتن؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا ذا، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يحفظ لسانه ويصون لسانه عن الوقوع في مات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا شيخ، أنا مبتلى بهذا الأمر، يقول هذا الكلام كثير من الناس، ما العمل؟ ما الحل؟ ما العلاج؟ أولا أخي الحبيب، كما أقول دائما وأردد وليعذرني الجميع، خطبة الجمعة وحدها لا تكفي. صدقا يا أخواني، قبل الخطبة قد وضعت في بالي كثير من النقاط أريد أن أتكلم بها، فجأة أستغرب الوقت يمر بسرعة. يا أخواني، زودين ما بتتاخد نص ساعة. حفاظة نفسك من نار جهنم يوم القيامة لا يكفيها نصف ساعة. وجبة الروح حرام أن نعطيها فقط نصف ساعة. الذي يوقعنا في الغيبة عدم معرفتي لخطورتها. وهي الآن أنا مريت على موضوع الغيبة، بعد كم أشهر يمكن سنوات حتى أمر على هذا الموضوع. يعني تخيل الأمة كل سنين عم تسمع مرة عن هذا الخطر. أما الذي يحافظ على مجالس الإيمان غير نهار الجمعة ويفرغ من وقته ليجلس فيها، هذا يزود قلبه. بس يكون جالس في مجلس بده ينطق بكلمة على أخيه، الزوادة القلبية تقول له: لا، احذر، توقع نفسك في المهالك، فيلجم نفسه. أما يا أخواني في الله، القوة الدافعة، القوة القلبية الإيمانية مش موجودة، فتجده يجلس مع الناس، هذا يتكلم وهذا يتكلم فيشارك معهم، وفلان وعلان وفلانة وعلانة، والقريب والبعيد والجار والغريب والحبيب والصديق. فأولا هذه المجالس تعينك. ثبتي في الله، الحزبية المقيتة على جميع الأصعدة، على صعيد الملتزمين وعلى صعيد غير الملتزمين، وخصوصا الآن بين قوسين في زمن السياسة والانتخابات، أو الحزبية المقيتة المتعلقة بالعوائل والعائلات أو العرق والجنسيات أو غير ذلك. التخلص من هذه الحزبية أمر عظيم يعينك على ترك الغيبة. وليعذرني جميع إخواني، وخصوصا العاملون في الساحة الإسلامية، ولطالما أعدت ذلك وذكرته، إذا كان أخاك قد قام بعمل يخدم الإسلام لا يوافق عملك، هو انتهج طريق وأنت انتهجت طريق، أنت لك وسيلة وهو لديه وسيلة، أنت عندك أسلوب وهو عنده أسلوب، كل منا على ثغرة، لا تسمح لنفسك بسبب حزبيتك البغيضة أن تنال منه. جلسنا مع بعضنا نحن بالحزب الواحد، فلان ما هو يعمل وعمله ليس كمثل عملي ولكنه يعمل الإسلام، ليس من الضرورة أن يكون معي وإلا أسلخ جلده وأنال من رأسه إلى قدمه. تريد من كل الأمة أن يكون لها عمل واحد؟ الكل على ثغرات، البعض متفرغ للعلم، والبعض متفرغ للذكر، والبعض متفرغ للدعوة، والبعض متفرغ للسياسة، والبعض متفرغ للجهاد، والبعض والكل متفرغ، الكل كل يعمل على شاكلته. كم يتفطر قلبي، ترك أبناء المسلمون اليهود والنصارى والماكرون بالإسلام بجميع مللهم ونحلهم، وتفرغ لأن ينال من أخيه، من عرض أخيه، في أي مجلس يجلس مع إخوانه ينال من هؤلاء. ترك الأمة، ترك الناس، ترك الماكرون، ترك من يقتلون ويذبحون في المشارق والمغارب لينال من أخيه الذي قد يقف معه في الصف وكتفه على كتفه. وهذا ما صدع شمل أمتنا أحبتي في الله. وانظروا إلى أحوال الدول حولنا، وهل مكر بنا الماكرون وتجبر علينا الطاغون المتكبرون إلا بسبب ضعفنا؟ وهل ضعفنا أحبتي في الله إلا بسبب نيلنا من أعراض بعضنا البعض؟ فلنتق الله جل جلاله في أنفسنا، ولنتق الله جل جلاله في إخواننا، ولنتق الله جل جلاله في العاملين معنا للإسلام. لا تدري من المقبول، لا يدري أحد منا من المقبول الذي يتكلم على أخيه كأنه يقول لله: يا ربي أنا المقبول وغيري مطرود من رحمتك، وغيري غير مقبول أبدا. انظر إلى الناس نظرة أنهم أفضل منك، وأنت أخلص عملك لله فالله جل جلاله بافتقارك بين يديه يعطيك بإذن الله جل جلاله الخير العظيم. أخيرا أحبتي في الله، من وقع في هذا الأمر فليسارع اليوم قبل الغد والساعة قبل إلى أن يتوب إلى الله جل جلاله. ومن موجبات هذه التوبة، التوبة إن كانت بينك وبين الله عن ذنب اقترفته فلا تخبر بها أحد، ولكن التوبة اشترط كثير من العلماء أن تعتذر وتستسمح ممن اغتبته، فتذهب إليه وتبين له ذلك وقعت في غيبته وتطلب منه السماح وتطلب منه العفو والمغفرة. وقال بعض العلماء: إن كان في هذا مفسدة، إن كنت تظن أنك إن تكلمت عنه أو ذهبت إليه وقلت له أنك تكلمت عنه فسيؤدي هذا إلى مفسدة أعظم وأكبر، فيكفيك أن تدعو له، ويكفيك أن تستغفر له، وأن تصدق التوبة مع الله جل جلاله. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا تجلس مع إخوة يتكلمون عن أحد، وإن كنت أنت لا تتكلم، قل لي الواحد: يا شيخ أنا ما بتكلم، بس إذا جلسين وسمعت ماذا أفعل؟ أبدا. معاذ كان في الجيش، النبي سأل عن كعب بن مالك، قام واحد من الناس قال: يا رسول الله، حب برداه والنظر في عطفيه. سيدنا معاذ ماذا قال؟ لا تربط معاذ بكعب لا قرابة ولا صلة ولا عائلة ولا عرق، هو من قبيلة ومعاذ من قبيلة. قام معاذ رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت، لا أرضى أن أجلس في مجلس أسمع فيه عن إخواني، إما أن تنهاهم عن المنكر إما أن تقوم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أولا لا تتكلم، ثانيا إن كنت في مجلس سمعت فيه غيبة أو نميمة أو بهتان فانههم، إن لم يسمعوا فسلم عليهم وقم. فهذا المجلس لا تنزل فيه الرحمة ولا السكينة ولا البركة، بل هو مبغوض من عند الله جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا عافيته، ولا مهموما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا فضحته وأهلكته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذاب تجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم يا ربنا عليك بمن ظلم الإسلام والمسلمين، عليك بمن مكر بالمسلمين، عليك بمن اغتصبهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إن لنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها، في الشام وفي فلسطين يستضعفون يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أيدهم بنصرك، أيدهم بمدد، أيد جند من عندك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.